يقول السائل: رجل جامع زوجته حائض قبل 10 سنوات وكفر عن ذلك مبلغ وقدر 50 ريالا، يقول فما حكم ذلك؟ على كل حال أمر مضى، عليك أن تكثر التوبة والاستغفار والندم على ما فعلت وأن لا تعود، وكلما قدمت من الأعمال الصالحة وصدقات وغيره فهو خير لك، ومن تاب تاب الله عليه. نعم. يقول سائل: هل البقاء في المسجد بعد صلاة الصبح إلى شروق الشمس فيه ثواب عمرة؟ وهل إذا تنقل في أرجاء المسجد في حلقات الذكر فيه هل يدرك ذلك الثواب أم لابد أن يبقى في مكانه؟ أما النبي عليه الصلاة والسلام فكان يجلس في مصلاه حتى تشرق الشمس، وأما الحديث الذي ورد قال: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تشرق الشمس ثم صلى ركعتين كان بأجل حجة بعمرة تامة. فقوله ثم جلس قد يستفاد منه أنه جلس في مصلاه أو جلس في المسجد عموما، والحديث مطلق. أما النبي عليه الصلاة فكان يجلس في مصلاه، فما دمت في المسجد مشغول بذكر الله فلعلك إن شاء الله فلعل ذلك يشملك. وإذا أردت إزالة الشك باليقين فالزم مكانك. يقول السائل: ما هي الأمور التي ينبغي أن يفعلها الحاج بعد رجوعه إلى بلده، وكيف يكون حجه مبرورا؟ الذي ينبغي له يجب عليه أنه يلازم التوبة النصوح التي عاهد الله عليها، ولعله خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه فلا يرجع إلى ما كان عليه من تقصير في صلاة أو في أمور أخرى، في أي أمر من أمور الطاعة من صلة الأرحام أو بر الوالدين، وكذلك لا يرتكب شيء من المعاصي. استقم، قل آمنت بالله ثم استقم، فالاستقامة والاستمرار هذا هو الدليل على إن شاء الله قبول الحج. وهكذا في جميع الأعمال: اتباع الحسنة بالحسنة والثبات على طاعة الله من أسباب القبول وعلامة القبول. فاستقم على طاعة الله حتى تلقى ربك واسأله الثبات، وأكثر من الطاعات وتجنب المعاصي، حافظ على الصلوات في الجماعة، واحفظ لسانك عما يغضب ربك، واشتغل بذكر الله وأكثر. نعم. يقول السائل: هل يجوز للحاج أن يقصر الصلاة وهو في المدينة وفي مكة؟ أما كونك تترك الجماعة في الحرم من أجل تقصرها تصليها في الفندق فهذا حرمان. أما لو قدر أن فاتتك من غير عمد ولا تعمد صلاة الرباعية جاز لك أن تقصرها لأنك مسافر. أما أنك تترك عمدا في صلاة الحرم من أجل أن تقصرها ليس هذا من الفضل. إذا لماذا جئت إذا ستجلس في الفندق والناس يصلون؟ يقول السائل: كنت متمتعا وسافرت إلى جدة لشراء بعض الهدايا قبل أن أطوف طواف الوداع، فهل علي شيء علما أني طفت طواف الوداع بعد عودتي إلى مكة؟ الحمد لله، ما دامك رجعت وطفت الوداع فليس عليك شيء إن شاء الله. اسأل ربك القبول واثبت على طاعة الله لأنك تجده تلقاه على أحسن حال. يقول السائل: كنت متزوج من امرأة ولما أخبرتني أنها حامل طلبت منها إسقاط الحمل وذو 5 أسابيع، فما حكم ذلك ولقد تبت إلى الله بعد هذا؟ يعني حملت منه، إذا كانت حملت منه وأمرها أن تسقط الحمل فهذا خطأ كبير، لكن ما دام له في الشهر الأول فالأمر أخف وأيسر ما دام أنه لم يتبين بخلق الإنسان. لكن الذي ينبغي ويجب أن النطفة إذا وجدت فلا ينبغي لنا أن نعبث، بل نتركها والله يخلق ما شاء عز وجل. زموا كفارة؟ لا، الكفارة لو كان قد تبين خلق الإنسان، ما دام 5 أسابيع فلم يتبين شيء. نسأل الله التوفيق الجميع، وصلى الله وسلم.